فواه و عبید ابن زراره و امس تعرف نال روایتی رحمه الله و قرأنا متن روایت من کتاب الوسائل، لکن هذه الروایه لها بعض الاختلاف في المتن او في الاسناد، و عادتا ابواب الرابع و ثلاثون این ابواب الوسائل من کتاب المهور الرابع و ثلاثون، لكن في نحن الان اضافه الى متن الوسائل نقرا روايه من متن من كتاب جامع الاحاديث باعتبار تعرضه لمتون الروايه بتفصيل اكثر. كتاب جامع الأحاديث الباب السادس والعشرون من أبواب المهور. أصل هذه الرواية أن رجلا جعل المهر غنما أو رقيقا، ثم أنتجت الغنم عند الرجل عند المرأة، فالإمام قال إذا كان الحمل عندها حينئذ النتاج كله للمرأة فقد العين ينصح. هذا مبني على أن المرأة تملك تمام المهر، وإلا إذا تملك نصف المهر فنصف النتاج لها لا جميع النتاج. هذا إجمال الرواية. وأما التفصيل الأكثر لهذه الرواية، الشيخ الكليني قدس الله سره في كتاب الكافي روى هذه الرواية مرة عن علي، يعني علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، قلنا عبد الله وعبيد ابن عم. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل تزوج امرأة على مائة شاط ثم صار إليها الغنم إلى آخر رواية. ويستفاد من هذا المات أن المعتشات هي نفس المهر وهي التي صابها. ثم في كتاب الكافي قال محمد بن يحيى أستاذه الثقة الجليل أنا أحمد بن محمد وهو الأشعري أنا ابن فضال وهو ابن فضال الأب، شرحنا كرارا مرارا. قلنا أن الأشعري من كبار أجلاء أصحابنا القمين سافر إلى الكوفة ونقل معه جملة من تراث أصحابنا الكوفيين، منها كتاب ابن فضال الأب. فهذا الكتاب وصل إلى قمين منهم الكليني من طريق الأشعري، والطريق صحيح والكتاب صحيح مشهور جدا. عن ابن بكير، طبعا ابن فضال فتحي وابن بكير ايضا فتحي. اصولا الطريق الصحيح لكتاب لروايات ابن بكير ابن فضال هو على مذهبه، لكن الموجود في هذا رجل ساغ اليها غنما ورقيقا، يعني انسان قد يحتمل أن ساغ إليها غنما ورقيقا أن الشيء الذي ساغها لم يكن هو المهر. هذه هي المشكلة إذا هذا المتن كان ثابت. ثم إن الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب التهذيب روى مباشرة عن علي بن حسن بن فضال، هذا هو الابن وليس هو الأب، يعني ابن فضال الابن ايضا روى هذه الرواية الاب والابن، الا ان الابن رواه عن العباس بن عامر عن عبد الله بن بكير لم يروه عن والده، الكليني رواه عن والده. والمتن في هذه الرواية قال قلت لابي عبد الله علیه السلام رجلون تزوج امرأتن و مهرها مهرن. نحن سابقا شرحنا صرح ان بعض اللغوین صرحوا بان صحیح مهرها لا امهرها، لكن کلاهما في الروايات موجود، امهرها موجود مهرها موجود. صرح جمله من اللغوین ان صحیح الثلاثی المجرد مهرها، امهرها لیست. هنا موجود و مهرها مهرن فساق الیها غنمن و رقیقن فبلدت عنده. فساق الیها یعنی یأتی فی هذا الاحتمال ان شیء الذي ساق ليس هو المهر. بل على عین کان قربنا الدقه فی متن الروایه فی کتاب الکافی موجود علامت تشاد ثم ساق الیها الغنم الافلام للغنم بالعهد الذكري يعني الذي جعله مهر. هذا واضح في نسخة الكليني لا ابهام فيه. اما في نسخة ابن فضال ولدن و والدن هذا الابهام موجود. بله الجواب تقريبا نفس الجواب، كما ان الشيخ المفيد رحمه الله في رسالة له اسمها رسالة المهر لم تصل الرواية رسالة إلينا الآن تامة، وصل إلينا جزء من الرواية نقلها الشيخ النوري في المستدرك. أنا عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام في رجل تزوج امرأة على رقيق أو غنم وساغهن إليها. آدم يعيد مثل الكليني رحمه الله. على عين المثل لا يخلو عن تشويش مختصر، و ظاهر ان المراد نفس المهر ولدت عنده. ثم يستفاد من الرواية صراحة بان المرأة تملك تمام المهر. من فروع المسألة اصلا من جملة الفروع ان النماء والنتاج هل للمرأة اذا استلمت ام للرجل، حتى اذا لم تستلمت هل النتاج للمرأة ام للرجل، يعني بينهما مناصفة. بناءً على القول بتمام المهر كله للمرأة. من جملة الروايات ما رواه الشيخ المفيد قدس الله نفسه. الآن هذه الرواية من طريق آخر لا يوجد عندنا، منحصرا من طريق الشيخ المفيد في كتابه. نحن سبق أن شرحنا كثير من رواياتنا ضاعت، حتی فی کتب المشهوره لا توجد، فی کتب غیر مشهوره توجد تلک روایت. قال ابو عبدالله علیه السلام اذا تزوج، طبعا الرواية فعلا مرسلتون عندنا لا نعرف الاسناد، لكن ها کدامون اذا تزوج الرجل المرأته على الجارية او الغنم فإن اعطاها الغنم وهي حوام او الجارية وهي حبلا فتوالدت عندها فإن طلقها قبل أن يدخل بها فله نصف الغنم والأولاد وله نصف قيمة الجارية ونصف قيمة ولدها، ينتقل أمر القيمة. فإن كان دفع لأنه نصف تنصيف لا ينصف قيمية، فإن كان دفع إليها الغنم وليست بحوامل فحملنا عندها وتوالدت فإنما له قيمة الغنم وليس له من الأولاد شيء. بله وكذلك الجارية. على این هذه الرواية انصافا الان في الكتب المشهورة لا توجد، لكن مضمونها مفتابه عند اصحابنا. طبعا هاتين الروايتين رواية عبيد و رفاعة ابن موسى بالنسبة الى النتاج، و هناك رواية اخرى بالنسبة الى الزيادة، لان النتاج يعني الشيء الذي ينفصل منه اصل، اما الزيادة لا متصل به. روى الشيخ الطوسي رحمه الله منفردا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن احمد العلوي. محمد بن احمد العلوي من مشايخ اصحابنا و مذكور في الكافي وغيره، لم يرد فيه توثيق صريح. على عين هناك طرق لاثبات بطاقته تعرضنا سابقا، الامر لا يتوقف عليه. على عين يمكن تصحيح الرواية من طريق آخر. عن العمركي وهو العمركي ابن علي البوفكي، بوفك قرية من قرى نيشابور، النيشابوري ثقة جليل من أجلاء الطائف. عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر سبقا شرحنا هذه الاسانید کرارا مرد واحده، قلنا کتاب المسائل لعلی ابن جعفر کتاب فی غایت الشهره و هذا الكتاب له طرق اصح الطرق طریق العمرکی و طریق موسی بن القاسم و طرق اخر شرحناها و الله تعالی علاین من نسبت الى الروایه الان الروایه من نسخه من کتاب علی ابن جعفر الان المقدار واصل الینا و سبقا شرحنا ان اصح نسخه كما الان ذكرت اجمالا من کتاب علی ابن جعفر نسخه العمرکی و نسخه موسی بن القاسم و ذکرنا سابقا الان المجال لا سؤال داره ان کلتا نسخه امکانتا عند شیخ الکلینی نسخه موسی و نسخه العمرکی کما ان کلته ما کانت عند شیخ صدوق کلته ما کانت عند شیخ طوسی رحمه الله فالمشایخ الثلاثه کان عندهم هذه النسخه النسخه اصح نسخه هي نسخه یرویها عمرکی الخراسانی و نسخه یرویها موسی بن القاسم البجلی رحمه الله ولكن في نفس الوقت شرحنا انه نلاحظ قد ينفرد احد هؤلاء بالنقل عن هذه النسخه دون الاخر هذا غريب مثلا هذه الروايه فقط نقلها الشيخ الطوسي مع ان النسخه عند الكليني كانت موجوده لم تذكر في كتاب المرحوم الشيخ الكليني نعم المضمون وارد لكن لا من كتاب علي بن جعفر كما نذكر ان شاء الله تعالى هذا بلحاظ باصطلاح نسخة و الشيخ طوسی قدس الله سره رواها فعلا منفردن من کتاب محمد بن علی بن محبوب یعنی لم یروها من نسخة اخرى من مثلا آخر معروف فلذا الرواية بهذا الاسناد من منفردات محمد بن علی بن محبوب حاليا عندنا و هي من منفردات الشيخ طوسی خب فإذا الانفراد يؤثر فله إلا إذا قلنا الكتاب مشهور والانفراد لا يؤثر شيئا خصوصا أن الكلين روى مضمونه فلا بس إن علي عليه السلام قال في الرجل يتزوج المرأة على وصيف وصيف يعني غلام فيكبر عندها فيريد أن يطلقها طبعا مثلا الموجود في كتاب علي بن جعفر فيكبر عندها فكبر عندها فيريد أن يطلقها لكن يأتي في نسخة الشيخ الكليني فيكبر عندها فيزيد أو ينقص هذا بدل أن يريد أن يطلقها ثم يطلقها موجود بعد أن تقارنوا بين المثنين فيكبر وفيزيد بلي أو ينقص يكبر يعني عمره مثلا عمره مثلا لما دفعه لها كان عمره مثلا 15 سنه فصار عندها 16 سنه يكبر بهذا مو يكبر يعني لحاظ الجسم فيزيد وينقص خب معلومه لعله كان عمره 15 سنين لكن لما صار 16 سنه صار مثلا بعيد هذا الى اخره فيريد ان يطلقها قبل ان يدخل بها قال عليه السلام عليه نصف قيمه يوم دفعه اليها لا ينظر في زيادة ولا نقصان طبعا بما أن الأمة من القيميات قال عليه السلام لا تنصف على أين فنصف القيمة هي تدفع نصف أوه يدفع إليها نصف القيمة يوم دفعها دفعه إليها هذا محل الشاهد لا ينظر في زيادة ولا نقصان يعني الزيادة إنما تكون للمرأة فهذه هم طائفة أخرى فرق بين هذه الطائفة الطائفة السابقة الطائفة السابقة في النماء المنفصل هذه الطائفة في الزيادة المتصلة يسمون مثلا هذه الرواية رواه الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام إن أمير المؤمنين قال خب طريق الشيخ الكليني إلى السكوني وروايات السكوني شرحناها بعد كرارنا لا حاجة إلى التكرار كما نحن ذكرنا بمناسبة كتاب الأشعتيات ان جمله من اصحابنا مثل معبر عنه اصحابنا بعض روان اخذ کتاب سکونی و نسبه الى الامام الكاظم سلام الله علیه. اونا اکثرا هم مفصلا بیان نه علی عین بلا هذا الاسناد في هذه الروايه بلا هذا الاسناد خلال اسناد لا يخلو عن كلام محمد بن احمد العلوي و انفراد الشيخ في التهذيب و اصل كتاب السكوني محل اشكال عندنا و كذلك النوفلي مثلا ايضا فيه اشكال زائد. هذا بالنسبه الى روايه الى روايتين عندنا طائفتين. الطائفه الاولى دلت على ان النماء كله للمرء اذا حصل عنده، والطائفه الثانيه دلت على ان الزياده المتصله ايضا للمرء. هذا بالنسبه الى هذه الطائفتين. من جمله الروايات التي يمكن باصطلاح ان يستشهد لها لما نحن فيه ما رواه، يعني في الوسائل موجود، انا اقرا اسم كتاب الوسائل الفرع ايش اسمه الفرع قليل بينهم، ثم هنا نقطه نسيت ان اذكرها. روايه عبيد بن زراره وهي ان الزياد للمراه، هذه الروايه خب دلت على ان المهر تماما ينتقل اليها، لكن هذه الروايه اذا اردنا ان نناقش فيها بلحاظ الانفراد الشيخ الصدوق لم يذكرها في الفقيه، روايه عبيد بن زراره في النماء المنفصل لم يذكرها الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه، يعني عند الكافي والتهذيب، ولكن هذا ظاهرا ليس كثيرا، احتمالا اشتهار من الشيخ الصدوق احتمال قليل، لان الشيخ الصدوق اورد مضمون روايه عبيد بن زراره في كتاب المغنى لا نفسه، و سياتي ان شاء الله تعالى ان الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه بلي عفوا لا هذه روايه اخرى على عين. فقد الاشكال في تلك الروايه ان الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه لم يذكرها، و ياتي الكلام في روايه اخرى نذكر هناك ان شاء الله. من جمله الروايات روايه رواها فضيل بن يسار في نفس الابواب الوسائل، قال سألت ابو عبد الله و رواه الشيخ الكليني كما نذكر ان شاء الله الشيخ الطوسي، عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبغا و بردن حبره، نوع من البرد المخفض، بألف درهم التي اصدقها، يعني بعبارة اخرى جعل صداقها في الذمه ألف درهم صحيح، ثم به اصطلاح وقع بیع مبادلتون عقد آخر و هو مکان الالف درهم التي في ذمتی اعطاها بردن و عبدن. طبعا المشکل هنا ان العبد آبغ لكن له ضمیمتون البرد، جعل البرد ضمیمت، و تعلمون في هذه المسائل فروع، یعنی هذه الرواية سؤال لعدة فروع، یعنی ينطبق عليها عدة مسائل، يعني النكات الموجودة في هذا، أولا فأعطاها عبدا له آبغا، أولا يجوز به عبد الآبغ أم لا مع الضميم يجوز، هذه نكتة مجرد. ثانيا أن المرأة قبل أن تقبض اشترت بهذه الألف عبدا وبردا، هل في باب المهر يحتاج إلى القبض أم لها أن تبيع وتشتري قبل القبض؟ الرواية تدل على أنه لا اعتبار للقبض من جملة الأمور، و يمكن به اصطلاح البيع و الشراء به اصطلاح قبل القبض. قال اذا رضيت بالعبد و كانت قد عرفته، يعني المهم في ذلك انه لا يكون مجهولا ايضا، فقط هو لا يقدر عليها، لا تقدر عليه المرأة لا، فلا بأس اذا هي قبضت الثوب. يستفاد من هذه الرواية انه اذا كان احدهما في غير اختياره، يعني خارج عن قدرته، لابد من قبض شيء آخر الضميمة. إذا قبضت الثوب وترد عليه 500 درهم ويكون العبد لها، عفوا إذا برضيت بالعبد، قلت فإن طلقها قبل أن يدخل بها، قال لا مهر لها. مراد من كلمة مهر هنا يعني المهر المسمى، مو أنه لا مهر لها، والمراد بلا مهر یعنی حینه اذن المرأتو لا تدفع خمس معد، یعنی الف درهم، یعنی لیس الکلام فی الدرهم و انما افن لا مهر لها، یعنی به عبارت اخرى هی قبضت المهر، مادام تمت المعاوضه قبضت المهر، فاذا قبضت المهر حینه اذن تدفع الى الرجل نصف الخمس معد، نصف الالف. او به عبارت امثال اشتباه توسط تقریر، المهر هو الذي توافق عليه في العقد، ليس المهر هو الذي صارت مبادله عليه. امس بينا كل مال يوكل في العقد ليس مهرا. اذا كان المهر 1000 درهم ورضي العبد وبرده حينئذ هل الاعتبار في التنصيف بهذا العبد والبرد ام الاعتبار في التنصيف بما وقع عليه العقد؟ نقطه سؤال، هذه مساله اخرى مستقله. الامام يقول القاعده في ذلك حسب قوله تعالى نصف ما فرضتم، لاحظوا تعبير، فنصف ما فرضتم الذي فرضوا عباره عن 1000 درهم فنصف الالف، و اما هذا الشيء الذي تمت المبادله عليه عقد اخر مستقل، فليس لها ان ترد نصف البرد و نصف العقد، بل العبد والبرد كلاهما لها، يعني خب البرد لبست و افرضت عندها بعد، والعبد اذا وجد فيما بعد باعتبار كان عابرا العبد ايضا لها. غاية ما هنا لابد لها ان تدفع نصف ما فرض و نصف ما فرض عبارته قال لا مهر لها و ترد عليه خمس مئة درهم، و یعنی به عبارت اخرى البردم تبقى عنده، و یکون العبد لها یعنی اذا وجد العبد في ما بعد. و روا هذه الرواية الشيخ المفيد في رسالة المال، فالانصاف ان هذه الرواية المباركة تدل بوضوء على انها تملك تمام المهر، یعنی العقد كان صحيحا، بيعه و شراؤه كان صحيحا، و الا اذا تملك نصف المهر الامام يقول تملك نصف العبد و نصف البرد. لأنها ولو أخذ ولو ملكت 1000 درهم لكن تمت المبادلة، فحينئذ يكون بيعها في نصف هذا فضوليا، فإذا المالك أراد فبيرجع المالك، فيستفاد من تعبير الإمام أنها مالكة لكل المهر. والشيخ الصدوق أيضا روى هذه الرواية في كتاب المغنى، سيأتي إن شاء الله تعالى نقول أن الشيخ الصدوق اختار الرواية التي تدل على نصف المهر، ولذا من المحتمل هو موافق للإسكات أيضا، يأتي الكلام فيه. وكذلك رواه في كتاب الدعائم من كتاب بإصطلاح عن جعفر بن محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن سبق أن ذكرنا أن الشواهد الموجودة عندنا تشير الى ان بعض الكتب المشهورة عند اصحابنا كانت موجودة عند صاحب الدعام، صاحب الدعام في مصر في ايام خلافة المعز والخليفة الثالث من خلفاء الفاطميين في مصر، وهذه الرواية كما سيأتي ان شاء الله تعالى من كتاب حسن المحبوب، ليس من البعيد، عندنا شواهد كتب حسين سعيد كتب حسن المحبوب كانت موجودة عندنا، فرواه في الدعام في الواقع من هذا. هذا بالنسبة إلى الأساني، يعني مصادر أخرى. وأما المصدر الأساس الموجود عندنا رواه الشيخ الكليني رحمه الله عن محمد بن يحيى أستاذه، عن أحمد بن محمد هو الأشعري، عن الحسن المحبوب، الحديث صحيح بل صحيح أعلائي. ورواه الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب التهذيب مبتدئا باسم علي بن إسماعيل عن الحسن بن محبوب، فلم يرويه الشيخ مباشرة من كتاب المحبوب، من كتاب علي بن إسماعيل عن الحسن المحبوب. تعرضنا كم مرة في كتاب النكاح أن علي بن إسماعيل الميثمي وهو من أحفاد ميثم التمار المعروف، يعتبر من المتكلمين عندنا، وله كتاب في الفقه في كتاب النكاح، وشرحنا أن كتاب النكاح للميثمي كان موجود عند الشيخ الطوسي قدس الله سره عدة موارد فقط في كتاب النكاح رواها شرحناه مفصلا، و شرحنا ان صحیح ان ما یذکره من هذا الكتاب مرسلان. ذکرنا ان شیخ طوسی فی کتاب المشیخ لم یذکر طریقه الى المیثم و طریقه مجهول، و فی کتاب الفهرست تعرض للمیثم لكن لم یذکر طریقه الى کتبه. سابقا هم شرحنا حتی النجاشی تعرض له، قال علی ابن اسماعیل میثمی کذا ثقتا جدید، و لم یذکر و ذکر له کتب لم یذکر طریقه الى کتبه. مما قوینا ان کتاب المیثمی کان معروف نحو الوجاده لا بالاجازه، سابقا هم شرحنا سابقا لا حاجت الاعاده. و قلنا ان الاستاد فی مردن فی کتاب النکاح قال ان الشیخ طریق صحیح الى علی ابن اسماعیل میثمی، فبما ان الشيخ يروي جميع تراث الصدوق فطريق الشيخ اليه يكون صحيحا، تراث الصدوق فطريق الشيخ اليه يكون صحيحا، يعني جمع بين اجازة الشيخ العام لكتب الصدوق والطريق الذي الصدوق له الى علي بن اسماعيل. ونحن سبق ان شرحنا ان هذا لو صح فيما اذا ثبت في فهرست الصدوق، شرحنا مفصلا الوقت بخسا، یعنی اذا فرضنا ان الصدوق له فهرست بالفعل له فهرست و انه اذا فرضنا فالصدوق قال مثلا و عربی کتاب علی ابن اسماعیل میثمی به هذا طریق، و بما ان شیخ الصدوق اجاز جمیع کتبی منها الفهرست لشیخ المفید، و شیخ المفید هم اجاز جمیع کتب الصدوق لشیخ طوسی، فحینه اذن الجمع بینه همه لابه است. وقلنا هذا کان متعارف سابقا نیسه فیه مشکله، یعنی الشیخ المراد من الفهرس فی اصطلاحنا یعنی ما کان من طریق صدوق رحمه الله الى کتب الاصحاب، و اما المشیخ المذکور فی آخر الفقیر فطریقه الى الروایات لا الى الکتب. نحن ذکرنا هذا شیء مفصلا کرارا، ما جاء فی المشیخ طریقه الى روایات، روایات الاشخاص لا الى کتبه، فما جاء فی المشیخ ابن علی ابن اسماعیل میثمی الى روایت له، و ما کان من طریق الى روایت لا یصلح ان نجمع بینه و بین الاجاز العامل شیخ طوسی، حرفت النظر هذا لا یصلح، هذا غیر صحیح. فما افاده الاستاد قدس الله نفسه من الجمع و قل ما رأیت یسمع هذا شیخ لیکن فی موردن فی کتاب النکاح لعله في بعض المجالات بعض تلاميذه الذين لم يكونوا على درجة عالية كان يذكرون بعض هذه الوجوه له وكان تعجبه رحمه الله فيذكره في كتابه وفي موضوعه. على أن هذا الوجه نفسي غير صحيح غير علمي، لو كان في فهرست الصدوق لا بأس، لكن لو كان في مشيخة الصدوق فلا يمكن قبوله، لأن المشيخ طريقه إلى روايات الأشخاص لا إلى كتبه. اجملت الكلام اجمالا لان شرحنا سابقا. هذا من جهته، و من جهت اخرى الموجود في كتاب الصدوق علي ابن اسماعيل ميثمي، لكن اظن قويا جدا انه تصحيف، فاما كان علي ابن اسماعيل التيمي، اما كان مثلا الدغشي عندنا رجال، و اما احتمال قويا يكون علي ابن اسماعيل التغلبي الميثمي تحريف وتصحيف عن كلمة علي، وهو أشهرهم علي بن إسماعيل إسحاق بن عمار صميم، إسحاق بن عمار ما شاء الله هو تغلبي الصيرفي، وعلي بن إسماعيل ابن أخي إسحاق بن عمار، علي بن إسماعيل بن عمار ابن أخي إسحاق بن عمار، ويعبر عنه النجاشي رحمه الله من وجوه من روى الحديث علي بن إسماعيل الصيرفي التغلبي رحمه الله. بما ان في كتاب الفقيه صفوان عن علي بن اسماعيل يعني في مشيخه لا يناسب مع طبقة هذا، هذا يروي عن صفوان مو صفوان يروي عن، هذا يروي عن حسن المحبوب، هذا يروي عن ابن ابي عمر، فعلي بن اسماعيل في كتاب التهذيب الميثمي غير علي بن اسماعيل الميثمي المذكور في الفقيه، فإن كان النسخ صحيحة هو ميثمي فرجل آخر لا نعرفه فقد صفوان رواه، وإن كان هناك احتمال للتصحيف وهو الأصح عندنا فهو أحد، يعني الاسم ليس هو الميثمي، إما تيمي و این کانت نفسی تمیل قویان الى انه التغلبی لیس لا علمی تمیل لطیبی و هو علی ابن اسماعیل ابن عمار التغلبی رحمه الله من وجوه من روى الحديث على عين بما أن الغرض ليس الدخول في تفاصيل أبحاث الرجال، هذا الذي قلت لكم يتوقف عليه نقاط لطيفة، لكن من يراجع الكتاب مثلا سيد الخوي وغيره حتى يتبين دقة ما ذكرناه في هذه المسألة. على عين علي بن إسماعيل المبدوب به في كتاب التهذيب هو علي بن إسماعيل الميتمي، له كتاب النكاح روى الشيخ من كتابه. فإذا قلنا شهرته شهرت الكتاب تكفيه هل تحققت شهره ام لا، و الا بحسب المناقشه العلميه يبقى الكلام، لان الشيخ لم يذكره في المشيخه التهذيب هو راوي التهذيب لكن لم يذكره في المشيخه و في الفهرست هم لم يذكره، ولذا نتصور لم يكن له تاريخ، النجاشي هم لم يذكره، نتصور ان لكتابه كما انه مثلا الشيخ الكلين لم يروي من هذا الكتاب. ما كل روايه في اولها علي بن اسماعيل الميثمي من منفردات الشيخ، طبعا هذه الروايه رواها الكليني، لكن سبق ان شرحنا عشان من اهم الروايات التي استدل بها طائفه حتى من المعاصرين بان الباكر لا تحتاج الى ابن ابيها روايه ينفرد بنقلها علي بن اسماعيل الميثمي، وهؤلاء المعاصرين تصوروا أن الرواية صحيحة فاعتمدوا عليها. ذكرنا في محله أن الرواية من منفرداته والعمل بها في غاية الصعوبة والإشكال، وطبعا من منفردات الشيخ الطوسي. لكن على أين فعلي بن إسماعيل الميتمي رواه من كتاب حسن المحبوب. النقطة المهمة أن ما رواه الكليني من كتاب حسن المحبوب وما رواه علي بن إسماعيل من كتاب حسن المحبوب متنا متحدا، وهذا قليل التفرق انصافا يدل على دقة الطريقين. عن جميل بن صالح ثقة، عن الفضيل في غاية الوثاقة والاعتبار، فهذه الرواية المباركة صحيحة بطريق الكليني قطعا، إن قطعا بحسب الحجية، ومعتبرة أيضا بناء على كلام، يعني عند جماعة، وإلا محل إشكال بلحاظه علي ابن بالي. من جملة الروايات التي تدل على ما نحن فيه، طائفة من الروايات دلت على أن المرأة إذا وهبت جميع المهر للرجل ثم طلقها قبل الدخول عليها أن ترد نصف المهر أيضا، يعني الرجل يدين المهر نصفه، وهذه الروايات تدل على أن المرأة تملك تمام المهر، لأنها إذا كانت ملكت نصف المهر خب النصف الآخر وهبته فضولا، فلا حاجة إلى أن ترد إضافة إلى المهر نصف المهر مرة أخرى. وهذه عدة روايات في الوسائل الموجود ليس من منحصر. هذه الروايات منها ما رواه باصطلاح الشيخ الكليني عن أستاذه محمد بن يحيى العطار القمي عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب وهو الحسن، عن صالح بن رزين ثقة، عن شهاب وهو شهاب بن عبد ربه ثقة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأداها إليها فوهبتها له وقالت أنا فيك أرغب، يعني ليس المهم المال المهم الزوجي، فطلقها قبل أن يدخل بها، قال يرجع عليها بخمسمائة درهم، يعني إضافة للمهر الكامل الذي أخذه يأخذ خمسمائة درهم، وشرحنا سابقا مفصلا هذه المسألة. إنصافا الرواية صحيحة، رواها الشيخ الصدوق رحمه الله، رواها الشيخ الكليني من كتاب أحمد بن محمد بن عيسى وبنفس السند، لكن المتن مختلفون. في متن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه يوجد زيادة ونقيصة، لكن المضمون واحد بعد الإخوة راجعه. فهذه الرواية معتبرة انصافا دلالتها على ذلك واضحة. ثم حسب القاعدة لانفتاح الذهن نقول هذه الرواية المباركة دلت على عدة احكام اضافة. اولا من فروع تملك المرء لتمام المرء، من جملة هذه الامور في هذه الرواية ذهب جملة من العامة ان المرء اذا وهبت المهر وهب المهر للزوج هذه الهبة ليست لازمة، يستفاد من هذه الرواية الهبة لازمة. من جملة الامور ذهب جملة من العامة منهم ماله الى ان المرء اذا كانت بكرن ليس لها ان تهب المهر، یعنی کما ان زواجها بید ابیها ولیها هبتها و تصرفها فی المهر اذا کانت بکرن بی ابن ابیها، فیستفاد من هذه الروایه به اطلاق ان المرء بامکانها زواجها متوقف على اذن الاب، تصرفها فی مالها لا يتوقف على اذن الاب اذا کانت بالغة رشیدة، فهذه الروایه یستفاد منها ان جواز التصرف فی المهر و لا بأس. هذه امور اخر تستفاد من هذه الروايات. من جملة الروايات ما ينفرد به الشيخ الطوسي من كتاب نكاح لحسين سعيد أن حسن أخيه ثقة جيدة أن زرعان سماعت بن مهران قال سألت عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل، أيجوز له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ هذه الرواية نظرت إلى مسألة أخرى، قيل أن الرجل لا يدخل بالمرأة حتى يقدم لها شيئا، سؤاله إذا هي ذهبت قبل أن تقبض، الإمام يقول نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته. هذه أيضا مسألة معروفة بالخلاف عندما إن مسألة موجودة، هل يجوز للمرأة أن تهب من غير قبض مطلقا أم يجوز ذلك في غير الطعام؟ سيأتي الكلام عندنا فيه. هذا ليس محل شد، محل شد فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف صداقها. هذه الرواية لا بأس بها ولو من منفسقة إشكال أو تمتع بها. نحن قلنا الصحيح في باب التمتع المرأة لا ترد عليه شيئا، في باب تزوجها صحيح، فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة، لأن الدليل الدال على ان المرأه تملك نصف المهر في خصوص الطلاق في المتع لم يرد دليل، والمتعة لا طلاق فيها بل هبة المدة او انقضاء المدة، يعني رجل تزوج امرأة نفق على 10,000 تومان ساعتين، انقضت الساعتان ولم يدخل بها لابد ان يدفع لها المهر 10,000 به انقضاء الساعة قبل الدخول، به انقضاء الزمان قبل الدخول لا ينصف المهر بل تأخذ تمام المهر، كما انه اذا وهبها المده مثلا مدت يومين خلال بعد ساعتين وهبها المده ايضا تبلغ تمام المهر. فقط المشكله في هذه الروايه او تمتع بها، مع قطع النظر عن كلمه تمتع بها الروايه صحت بالقاعده، ولعل هذا هو السر في اعراض الاصحاب عنها مع انها في كتاب مشهور وهو كتاب حسين سعيدي لا الكليني رواها ولا الشيخ الصدوق، انفرد الشيخ الطوسي. نحن ذكرت لكم مرارا اذا تجدون الروايه فقط في مصدر نقطه موجوده لا انه جاءت عفوا و الا کتاب حسین سعید فی غایت شهره و روایات سماعه اشهر منها بعد، ولكن نلاحظ ان العالمين الجليلين الشيخ الصدوق الشيخ الطوسي قدس الشيخ الكليني والشيخ الصدوق لم يروي هذه الروايه، وطبعا امثال الشيخ الطوسي غير يحاولون التوجيه في تمتع. نحن قلنا هذا الطريق غير صحيح، ان شاء الله نشرح الروايات الاتيه. الصحيح ان الروايه تقبل يؤخذ بظاهرها او لا تقبل يرجع المال اهلها. هذا التصرفات التي تصدر من الفقهاء في الروايات بحيث انه الرواية ظاهرة في المعنى يخلونه في غير ذلك المعنى، هذه التصرفات عندنا غير صحيح. تبين بإذن الله تعالى أن هذه الطائفة من الرواد أيضا تدل على ملكية المرأة لتمام المعنى. فالإنصاف أن هناك طائفة من الروايات في فروع المسألة وفي أصل المسألة ملكية المرأة، وإنصافا دلال تمامية الروايات حجيتها في نفسها إلا الرواية الأخيرة ما نسمعها في إشكال في متن و دلالتها على الاصل لا بأس بها، النقطه الاساسيه يعني يستكشف منها ان المرأة تملك تماما. فنفس الروايات حجتون في نفسها اضافة الى ذلك يستكشف منها الحكم الاصلي وهو ملكية المرأة لتمام المهر. صلى الله عليه وسلم.